منو دخلت هنا ازاي؟ احنا الامن الغذائي يا ابني. هيثم خش فتش البيت. عايزك تتكلم عشان اعرف اساعدك. بص يا باشا انا هقول لك الحقيقه كلها. اتكلم يا قلبي. حاضر. استنى. شكرا يا هيثم. ايه يا ابني ده؟ ايه اللي عندك ده؟ ده دقيق ده ولا ايه؟ لا لا لا دقيق ايه ده؟ كوكايين. انا قلت انت عالم كده بقى. مش هتاكل دقيق. وده ايه ده؟ فول؟ اه. تعمل ده اكل الحمير انت بتاكله ليه ده؟ على فكره بقى انا ابويا كل يوم لمده 70 سنه بيفطر بطبق فول قد كده. يا راجل طب انا جدي قعد 120 سنه يشرب سجاير كل يوم وما حصلوش حاجه، اقدر اقول السجاير مفيده؟ بصراحه بقى يا باشا انا تعبت من النظام ده. انت عايز تقول ايه؟ انت ضد النظام؟ ضد النظام ايه؟ انت هتديني في ده شويه دهون؟ طيب استنى. ودي ايه دي؟ جبنه. وده بيض. وده لبن. انت عارف لو قلت انت زملكاوي ارحم عندي من اللي اعرف اللي انت بتاكله. ما كل الناس بتقول الحاجات دي مفيده. طب ما الناس كلها بتقول انها مبسوطه. هتصدق كل كلامهم؟ للاسف انا مش هقدر اسكت عليك اكتر من كده وما عنديش حل تاني. هيثم شوف شغلك مع الواد ده. لا اوعى هيثم، اوعى هيثم، اوعى هيثم، لا اوعى اوعى. انا عايز بيت، عايز بيت وجبنه. دي سيبها له في الامانات. عايز بيت، عايز بيت وجبنه. احنا ليه عاملين مشكله على الدقيق؟ ولا ليه بعتبره اكتر حاجه خطر في الممنوعات بتاعه النظام بتاعنا؟ ماده بتدخل جسمك من وانت صغير، مجرد ما بتسيب صدر مامتك وتبدا مرحله الفطام بيبدا يدخل الدقيق الابيض في جسمك. بنعتمد عليه في سن الطفوله على الغذاء بشكل مباشر، وتيجي تلاقي في سن فارق كده الطفل يبدا فيه شكاوات زيد، اللي هو بقى سن اللانش بوكس. اول ما يبدا هو كان في البيت بياكل فاكهه على شويه رز على شويه شوربه على مرحله البري سكول بقى من 3 ل 4 على 5 سنين الولد داخل الحضانه بدا يبقى صندوق جواه مخبوزات وجواه حاجات تانية محشيه. الولد يبدا يشتكي بقى يقول لك بابا بطني بتوجعني، ماما عيني بتوجعني، بابا بيجي لي صداع اما اجي اقرا، ويلفوا بيه على الدكاتره. طيب نزود حاجه في الاكل، طب نشيل، طب نزود له زبادي، طب نشيل منه وجبات. كل ده انت بتتغفل عن السبب الرئيسي لمشاكل طفلك، السلس البولي وعدم القدره والتحكم في التبول في الاطفال بتحصل، التلعثم والتهتئه وتاخر الكلام وتاخر المايلستونز كتير عند الاطفال بتحصل وانت مش عارف ليها سبب. كل الشكاوى دي ابنك بيبدا يشتكيها وانت بتتغافل عنها، لحد ما تيجي حاجه كبيره بقى، يعني سن الخمس سنين ده سن مشهور قوي يحصل فيه بقى ايه؟ صرع، يحصل فيه سكر نوع اول، يحصل فيه اي دي اتش دي او فرط الحركه وقله الانتباه، يحصل فيه اوتيزم وعلامات التوحد. كل ده بيحصل وانت مش عارف المشكله الاصليه فين، مع انك بتيجي بعد شويه بتشاور على الدقيق وتقول عليه خطر، بس احنا ما بنبص للدقيق غير بصت غيرنا، الناس بصوا للدقيق على انه مصدر للنشا، مصدر للكالوريز، مصدر لحاجات شبه كده. لكن احنا بصينا له بصه مختلفه، احنا ما بصناش كيميكال ايه؟ الدقيق ده بيعمل ايه؟ اما بيتخلط بالميه بيحصل فيه ايه؟ بيتحول لشكل عامل ازاي؟ مخلوط غرو بيعدي من عند اسنانك، على فكره اللي هيلزق في اسنانك هيلزق في معدتك وهيلزق في امعائك وهيلزق في قولونك، فانت عمر ما حد كل طبق رز ولزق في بقه رزايه، نيفر. هتلاقي لحمه الفراخ تلزق، الدقيق يلزق، فتحتاج تغسل سنانك بعديها، وبنعرف لو اكل ساندوتش الجبنه الرومي بنعرفه من اللزق اللي هنا، الجبس اللي على اسنانك، طالما لزق في اسنانك هيلزق في جدار بقك، هيلزق في جدار معدتك، وجدار معدتك بالاخص بقى ما ينفعش تهزر معاه، انه ليه وظيفتين، وظيفه غدديه افرازيه، وظيفه عضليه انقباضيه، المعده مناط الهضم، يعني ايه هضم؟ يعني انا بحول الكتله اللي كلتها بايدي دي او اللقمه اللي كلتها لخليط سهل الامتصاص بعد شويه، يعني لازم افرمها واعجنها واحط عليها حمض واحولها لمخلوط شبه سائل. يبقى المعده محتاجه افراز مش حمض وبس، ده افراز حمض وافراز هرمونات ومواد كيميكال وافراز ميه زائد انقباض في المعده، والمعده بتنقبض على الاكل بالمنظر ده. مجرد ما بتاكل الدقيق من هنا انت بتحط طبقه على المعده من الداخل بتمنع افراز، فلا حمض بيفرز بشكل كويس ولا كونتراكتيلتي والكتله العضليه بتاعت المعده مش هتشتغل بشكل كويس، فبناء عليه المعده بتفقد شغلها توتالي. بعد شويه بتخرج الاكل للمحطه رقم 2 وهي الامعاء، مناط ايه؟ مرات الامتصاص. طالما المخلوط ده وصل لي مش هايلي اسيدك وهايلي اوزمر، يعني حمض درجه عاليه وفي نسبه ملوحه عاليه، ما بيعرفش يستفيد تنفيذ افرازات البنكرياس. هنكمل السلسله. سوق الامتصاص هيحصل هنا اهو. الاكل وصل والعازل موجود. العازل بيعمل حاجتين: منع امتصاص وبيجرح في الامعاء. وياما شفنا انسدادات معويه من غير سبب. بعد شويه بقيه الفضلات دي تتجمع وتوصل لحد القولون. عشان القولون يتخلص منها محتاج يتحرك بشكل معين، شكل انسيابي. لما يجي يضغط على العجينه اللازقه اللي جوه دي يبدا يتجرح ويبدا تحصل فيه تقلصات. فالعيان بتاع القولون يقول لك ايه، انا مش امساك بس، انا ساعات امساك وساعات اسهال، لكن الغازات ثابت. وده اللي احنا حكينا عليه، لف واللفه كلها. وما حدش شاور على عيش ان هو السبب الرئيس، لا، هم بصوا على عيش على انه مصدر للكالوريز او السعرات. نظام كله محاسباتي بحت. ليش ان الدقيق ده ليه مسار هيمشي فيه لحد ما يخرج من جسمك، والمسار ده على طول الخط بيأثر فيه. مش بيأثر فيه تجريح مباشر بس او دايركت تروما بس، لا، هو كمان بيمنع المسام بتاعته عن اداء وظائف المعده، افراز في الامعاء، امتصاص.